يفهمش كلامه أكثر ذلك، فرق بين الأكثر وكثير. وإن تطع أكثر منه، في فرق بين كثير وأكثر. كثير ممكن ثلاثة اسمهم كثير، ثلاثة فما فوق اسمهم كثير، إنما أكثر لا، أكثر 60% 70% 80% ممكن، في فرق. ممكن واحد يفهمها إنها أكثر، لا، فالكثير من ذلك لم يوجب. نعم. ومنها أن يروي عن مبهم تحدثنا فلان أو رجل أو فلان وغيره أو غير واحد فيعينه المستفتي. ومنها شوف ما ألفوا عبثا يا إخوان، ولا تكرار ولا حشو، لا ولا يريد يسوي صفحات، ما ألفوا ولا لفائدة. ومنها أن يروي عن مهمل كمحمد بغير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين. من محمد؟ ما أنت عرفش محمد بن علي، محمد بن صالح، هذا اسمه مهمل. نعم. ويكون في مشايخ من رواه المهمل ضده يا عبد الرحمن. المهمل المعرفش المعين. طب والمبهم ضده المسمى. والمجهول ضده المعدل. الإنسان يلا في الحاشية في الديبازة، في الديبازة اللي خلفه عشان كده ايه في الابيض في الابيض ده هو دايما بيكتب ديبازة. ديبازة دي تحوي تحوي معلومات كثيرة ايه فعلا حسب ديبازة عبد الرحمن او لا هذا هو الحاجة ديبازة هتشوف اهو هذه تشهد على العقل يعيش ما يعيش يموت ما يموت في طبعا ما شاء الله الديبازة ديبازة الكتاب قال شيخ الإسلام وكل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها فهي من فوائده أول مستخرج ماشي فهي من فوائده وذلك تمام. كثير جدا تمام فائدة جميل جميل فائدة لا تصل مستدرك للصحيحين ما شاء الله نتكلم بقى عن المستدرك خلص المستخرج نتكلم عن المستدرك لا تأخذ لك تأخذ منه ما شاء الله ما ننسى أكره يا أخوة أكره سنة الكتاب يعني